يعني أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه خائف، فالبيعة لبني أمية وليست له، لكنه خان ولجأ إلى الحرم، فالحرم لا يهين هؤلاء. يعني لو أن رجلا عصى ولجأ إلى الحرم، فعلى قول عمر بن سعيد ها لا يعيده الحرم، نقتله إن كان قد فر من القتل، إن كان فر من القبض قد السرقة نقطعه، يعني لا يعيده، إنما الحرم يعيد من فيه، وأما الذي فر بدم أو الفاسق العاصي فلا يعيده، ولكنه كذب في هذا. الحرم يعيد كل من لجأ إليه. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا، وفي الآية الأخرى: رب اجعل هذا بلدا آمنا. وقد جعله الله بلدا آمنا يأمن فيه الناس، حتى أنه في الجاهلية يرى الإنسان قاتل أبيه في مكة ولا يقتله وهو قاتل أبيه، مع أنهم جاهلية جهلاء. نعم. فإن قال قائل: إذن نأمر كل إنسان مجرم أن يذهب إلى مكة وتعيده، ماذا نقول؟ نقول: نعم تعيده، ولكن يعامل معاملة تقتضي أن يخرج من مكة. قال العلماء: لا يباع عليه، ولا يشترى منه، ولا يكلم، ولا يطعم إن طلب طعاما، ولا يسقى إن طلب شراب. وبعد إذن نعم تضيق عليه ويمشي يطلب. قد يأتي مثلا بوعاء من تمر وبسقاء من ماء ويستظل في شجرة، لكن ما سوف ينفد، فيضيق عليه بالهجر في الواقع. يعني نحن ما يعني ما مسكناه وقلنا يلا اطلع، هجرناه، فإذا هجر بهذا الهجر الشديد فسوف يخرج، إذا خرج عاملناه بما يقتضيه جرمه. وربما يتبين بعد التأمل يتبين في هذا الحديث فوائد أخرى، فمن أراد منكم أن يستنبط منها شيئا فليفعل. وأظن ابن داود قد وكل إليها أن يكتب الأحاديث المنتقاط في صحيح مسلم، والقياس في هذا الباب ليس بممنوع. هنا هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.